وينو وينو الحب اللي جيت كبريت السنو وينو الغرق اللي يبكيت برافوسينو وينو الحب اللي جيت كبريت السنو مالي الحياة نسين فرقار نظلة وينو تجيتي يدون فالفرقيك نظلة وينو الغرق اللي يبكيت وينو الخاتم اللي يجيت إذا رافو سنو وينو الحب اللي يختل إذا ريت السنو وينو الخاتم اللي يجيت إذا رافو سنو وينو الحب اللي يختل إذا ريت السنو طوفان غازية كرمي يخترت وأبوت مقارنيتي كأسر صاصراني تكوب مقارنيتي كأسر صاصراني تكوب وينو الخاتم اللي يجيت إذا رافو سنو وينو الحب اللي